فإن زكاة القلب مثل نماء البدن إلى آخر كلامه رحمه الله. وقال الحافظ ابن كثير في هذه الآية: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، أي يذهب ما في القلوب من أمراض من شك ونفاق وشرك وزيغ وميل، فالقرآن يشفي من ذلك كله. انتهى كلامه رحمه الله. فما من مرض عباد الله إلا والقرآن شفاء له، كما دلت عليه الآيات السابقة في عموم ذكر الله جل وعلا ووصف الله جل وعلا لكلامه وكتابه بأنه شفاء وهدى. فمن وقر في قلبه شيء من أمراض الشبهات التي تفسد عليه أنواع العلم وأنواع التصورات وأنواع الإدراكات، فما عليه إلا أن يقبل بكله على القرآن الكريم، أن يقبل بقلبه وقالبه على القرآن الكريم قراءة وسماعا واستماعا وإنصاتا وقراءة لتفسيره وتفهما وتدبرا لمعانيه، فإن ذلك يكون له أو يشفيه من مرض الشبهة الذي تعلق بقلبه. فوإن كان في قلبه نوع من أمراض الشهوات، حب للغناء وميل للفجور والفسوق والنساء أو غير ذلك من الشهوات المضلة الفاكنة، فما عليه إلا أن يقبل بقلبه وجميعه على القرآن الكريم كذلك. إلا أن الواجب علينا عباد الله حتى ننتفع بكلام الله أن نهيئ قلوبنا حتى يقع فيها أثر هذا الشفاء العظيم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: إذا أردت الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك عند تلاوته وسماعه والق سمعك واحضر حضور من يخاطبه به، من تكلم به سبحانه منه إليه، أي من الله إليك، فإنه خطاب منه لك على لسان رسوله. قال تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. من استمع بقلبه حاضر القلب وألقى سمعه فأنصت وكان شاهدا حاضرا بحواسه جميعا. انتهى كلامه من قبل رحمه الله. وإلى هذا المعنى أشار الله جل وعلا في قوله: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أي انزع من قلبك وخل قلبك من الأمور الملهية حتى تقبل على القرآن الكريم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فأمر سبحانه بالاستعاذة من الشيطان عند قراءة القرآن، وفي ذلك وجوه، منها أن القرآن شفاء لما في الصدور يذهب لما يلقيه الشيطان فيها من الوساوس والشهوات والإرادات الفاسدة، فهو دواء لما أمره فيها الشيطان، فأمر أن يطرد مادة الداء ويخلي منه القلب ليصادف الدواء، أي القرآن، ليصادف الدواء محلا خاليا فيتمكن منه ويؤثر فيه، كما قيل: أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكنا. فيجيء هذا الدواء الشافي إلى القلب قد خلا من مزاحم ومضاد له فينجع فيه، أي أنه فينفع فيه، أي في قلب سامعه. وقوله تبارك وتعالى: لقد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فسمى قرآن القرآن الكريم أنه موعظة وأنه شفاء، فهو عام أي أنه موعظة للجميع وشفاء للجميع، ولكن هو هدى ورحمة للمؤمنين الذين يقبلون عليه بالسماع والإنصات والاستماع، وهم حاضرون بقلوبهم وشاهدون بجميعهم. فعند ذلك ينتفع العبد المؤمن بكلام الله تبارك وتعالى، ويكون له شفاء لما في صدره من جميع الأمراض. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. أقول ما أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، عباد الله، القرآن الكريم شفاء لكل الأمراض، سواء كانت أمراض القلوب أي أمراض شهوات أو شبهات، أو كانت أمراض الأبدان. نعم، إنه يستشفى بالقرآن الكريم لأمراض الأبدان. وفي صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أتوا على حي من أحياء العرب فلم يقروهم، أي أن الصحابة نزلوا هذه المنطقة فطلبوا منها من أهلها أن يضيفوهم، فأبوا أن يضيفوهم. فبينما هم كذلك إذ لذغ سيد أولئك، لذغ من عقرب أو حية أو نحوها، فقالوا أي للصحابة هل معكم من دواء أو راق؟ فقالوا إنكم لم تقرونا ولم تقرونا ولا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلا، أي لا نرقي هذا حتى تقدموا لنا شيئا. فجعلوا لهم قطيعا من الشاء، فجعل أي الرأي الصحابي فجعل يقرأ بأم القرآن يجمع بزاقه ويدفل فبرأ فأتوا بالشاء. وفي بعض الروايات فقام كأن لم يكن به شيء، فأتوا بالشاء فقالوا لا تأخذه أو لا نأخذه حتى نسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فسألوه بعد أن أتوا، فسألوه فضحك وقال وما أدراك أنها رقية، خذوها واضربوني بسهم، خذوها واضربوني بسهم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ومن المعلوم أن بعض الكلام له خواص ومنافع، مجربة، فما الظن بكلام رب العالمين الذي فضله على كل كلام كفضل الله على خلقه، الذي هو أي القرآن الشفاء التام والعصمة النافعة والنور الهادي والرحمة العامة، الذي لو أنزل على جبل لتصدع من عظمته وجلالته. قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. قال: ومنها هنا لبيان الجنس لا للتبعيض، هذا أصح القولين. أي قوله تعالى وننزل من القرآن ليس المقصود من بعض القرآن، بل وننزل من القرآن أي من جميعه، فالمراد جنس القرآن. قال: وبالجملة، فما تضمنته الفاتحة من إخلاص العبودية والثناء على الله وتفويض الأمر كله إليه والاستعانة به والتوكل عليه وسؤاله مجامع النعم كلها، وهي الهداية التي تجلب النعم وتدفع النقم من أعظم الأدوية الشافية الكافية. انتهى كلامه رحمه الله. وقالت عائشة رضي الله عنها فيما رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفث على نفسه في المرض الذي مات فيه بالمعوذات، ينفث ويمسح بدنه. قالت فلما ثقل كنت أنفث عليه بهن وأمسح بيده نفسه لبركتها. عباد الله، القرآن الكريم شفاء عظيم، وترك الناس الاستشفاء بالقرآن الكريم سواء لقلوبهم أو لأبدانهم لا يخرج القرآن عن كونه شفاء، كما أن الناس تركوا الاستشفاء بالعسل الذي قال فيه ربنا في شفاء للناس، وذلك لا يخرجه عن كونه شفاء. قال الله عز وجل يخرج من بطونها شراب فيه شفاء للناس. وانتبهوا عباد الله في قوله تعالى في العسل فيه شفاء للناس، وأما القرآن الكريم فقال هدى وشفاء، فالعسل فيه شفاء، وأما القرآن في نفسه فإنه هو الشفاء. وفرق بين ما كان هو نفسه شفاء وبين ما فيه الشفاء. قال الإمام ابن القيم رحمه الله ولقد أصابني أيام مقامي بمكة أسقام مختلفة، ولا طبيب هناك ولا أدوية كما في غيرها من المدن، فكنت أستشفي بالعسل وماء زمزم، ورأيت فيهما من الشفاء أمرا عجيبا. وتأمل إخباره سبحانه وتعالى عن القرآن بأنه شفاء، وقال عن العسل فيه شفاء للناس. قال وما كان نفسه شفاء أبلغ مما جعل فيه شفاء. انتهى كلامه رحمه الله. ومع كل هذا البيان عباد الله في كتاب الله عز وجل، إلا أن الناس في الأكثر أو في أكثرهم في إعراض عن القرآن الكريم، كما شكى النبي الكريم قومه لربه العظيم فقال تعالى وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. لقد هجر الناس أو أقوام سماع القرآن الكريم، وهجروا الإيمان به، وهجروا الإصغاء إليه، هجروا العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه، وإن كان منهم من يقرأه ويؤمن به ويستمع إليه. وهجر أقوام تحكيم القرآن الكريم كما عليه غالب بل أكثر دول الإسلام، وهجروا التحاكم إليه في جميع أمور الدين والدنيا، ويطلبون السناء ويطلبون النماء والأمان والرفعة والعلو في هذه الدنيا، وإنما العلو في القرآن الكريم. حالهم كحال الإبل تحمل فوق ظهورها الماء وهي يقتلها العطش كما قال بعضهم. وهجروا تدبر القرآن الكريم وتفهم القرآن الكريم، وهجروا معرفة ما أراد الله عز وجل به، وهجروا الاستشفاء به والتداوي به كذلك في جميع أمراض القلوب وأدوائها. فتجدهم يطلبون شفاء الداء من غيره ويهجرون التداوي به، أي بالقرآن الكريم. فعليك أخي المسلم، أختي المسلمة، أن تجعل لنفسك وردا لقراءة القرآن الكريم، ليس مرة في الشهر أو السنة أو الأسبوع، بل وردا كل يوم تقرأ القرآن الكريم وتستمع إليه وتنصت إليه، وتجعل وقتا تتعلم فيه، فتلزم نفسك العمل بما تعلمته من القرآن الكريم، وعند نزول وحلول محاكمة ما فتتحاكم إليه وترضى بما قرره في أحكامه، واجعل لنفسك زمنا تقرأ فيه تفسيرا لكتاب الله تبارك وتعالى. وكم من الناس من لم يقرأ شيئا من تفسير كلام الله عز وجل، ولا سورة أو عشرا أو جزءا أو أكثر أو أقل من ذلك، فكيف أن يكون في الناس من قرأ تفسيرا لكتاب الله عز وجل من أوله إلى آخره، ولربما سألته فوجدته قد قرأ الكثير من الكتب. ولقد صار حال الجرائد في زمننا لا تقل الواحدة عن 24 صفحة يقرأها ويتصفحها أكثر الناس ومعظم الناس، ولو لم يكن الأمر كذلك لتوقف إصدار هذه الجرائد، ولا نزال نراها تصدر يوما بعد يوم صباح مساء لوجود من يقرأها ويطالعها، ولا يقرأ من كتاب الله تبارك وتعالى شيئا، والقرآن كلام الله عز وجل. فاجعل لنفسك زمنا تقرأ ووقتا تقرأ فيه تفسير كلام الله عز وجل، وتتعلم أحكامه وتتفهم مراد الله عز وجل، وأيضا أن تستشفي بكلام الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يعظم كتابه وكلامه تبارك وتعالى، وأن لا يجعلنا ممن هجروا القرآن الكريم، كما نسأله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، كما نسأله جل وعلا أن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يحذر الكفار والمنافقين، وأن يجمع كلمة المسلمين على يد واحدة، وأن يجمع شتاتهم وتفرقهم، وأن ينصرهم على أعدائهم، ولو أنهم رجعوا إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم وأقاموا دين الله الذي أنزله عليهم لكانوا عند ذلك يفرحون بالنصر، نصر الله ينصر من يشاء، والله هو العزيز الرحيم. كما نسأله تبارك وتعالى أن ييسر أمر كل مؤمن ومؤمنة وأمر كل مسلم ومسلمة، كما نسأله تبارك وتعالى أن يريدنا وأن يسقينا سقيا رحمة لا سقيا عذاب، وأن يريدنا غيثا مليئا منيئا طبا عاجلا غير آجل نافعا غير ضار، إنه سميع قريب مجيب. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله.